الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونصلي ونستغفر ونحمد على اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله في عقيدته ولكنه الجماعه ونؤمن بان القران الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا والقاه الى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق وقال تعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى. لما ذكر إثبات صفة الكلام لله وأن كلام الله صفة ذاتية فعلية يتكلم إذا شاء بما شاء كيف يشاء، أي لا نعلم كيفية كلامه، ذكر فردا من أفراد كلام الله وهو القرآن. فإن كلام الله أنواع، ومنه القرآن وهو من أجل كلام الله عز وجل وأفضله وأزكاه. والقرآن تكلم الله به فأسمعه جبريل. أما أهل التجهم والتعطيل من المعتزلة والجهمية يقولون أن الله ما تكلم بالكلام وإنما خلقه، وقال بقية المعطلة من المتكلمين إن الله ما تكلم بالكلام وإنما كلامه معنى قائم في نفسه، وجبريل لم يسمع من الله كلاما وإنما أخذه إما من اللطيفة أو من الهوى، واللطيفة يعني الشيء اللطيف، فلم يعتقدوا أن جبريل سمعه من الله، وبالتالي إما أخذه من الهوى أو من اللطيفة ثم أسمعها محمد عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة يقول أن الله تكلم بالقرآن حقا، أي حقيقة لا مجازا ولا تحريفا وتأويلا، وألقاه إلى جبريل يعني أسمعه جبريل. وفي هذا آيات كثيرة في إضافة القرآن إلى الله قولا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وفي سورة سبأ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالله تكلم بالقرآن، والقرآن في اعتقاد أهل السنة أنه كلام الله، من الله بدا أي ظهر، ومن الله بدأ بالهمز أي ابتدأ الله الكلام به، وأنزله على رسوله وحيا أي نزل على رسول الله بطريق الوحي عن طريق جبرائيل، كما قال الله جل وعلا قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال جل وعلا في آية الشعراء نزل به الروح الأمين، والروح الأمين هو جبريل، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن تنزيل الله، ولهذا يتمدح سبحانه وتعالى في القرآن أنه نزل القرآن وأنه أنزله في أوائل السور وفي أثنائها. فالقرآن منزل من عند الله لأنه كلامه، أنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمن على ذلك حقا، فكل مؤمن صدق بأن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. فالقرآن يعود إلى الله في آخر الزمان إذا استغنى عنه الخلق والعباد وابتغوا الهدى في غيره رجع القرآن إلى الله. وفي هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال يسرى على القرآن في ليلة فيصبح الناس ليس في أيديهم من مصاحفهم شيء، أي أنهم يفتحون مصاحفهم فإذا هي بيضاء، قد رفع الكلام ورفع القرآن إلى ربنا جل وعلا. والقرآن يا أيها الإخوة، هذا الكلام المعجز رتب الله جل وعلا عليه أنواعا من الفضائل، فمن ذلك أن بعضه متفاضل ولهذا قل هو الله أحد والفاتحة والبقرة وآل عمران أفضل من غيرها من سور القرآن. والقرآن هذا في كل حرف منه حسنة إلى أضعاف كثيرة، وهذا ما يتميز به القرآن عن غيره من كلام الله، فقد فاضل الله جل وعلا بين كلامه كما فاضل بين رسله. والحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى في أصح أقوال العلماء، والحديث النبوي كلام الله معنى وهو كلام الرسول لفظا، فإنه من الله معناه ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن؟ فرق العلماء فيه بعدة فروق. أولها أن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان ومن الضعف، وحديث القدسي فيه زيادة وفيه نقصان وفيه صحيح وفيه ضعيف. الفرق الثاني أن حديث القدسي منه المتواتر ومنه الآحاد، والقرآن كله متواتر. الفرق الثالث أن القرآن يتعبد بألفاظه تلاوة، فيقرأ في الصلاة ويقرأ على جهة التعبد، أما حديث القدسي فإنه يتعبد لله جل وعلا بروايته والعمل به. القرآن كلام الله الذي يقرأ في الصلوات، حديث القدسي لا يقرأ في الصلوات، ولو قرأه في الصلاة ما صحت صلاته. القرآن له بكل حرف منه حسنة إلى أضعاف كثيرة، حيث القدسي ليس كذلك. القرآن لا يمسه إلا طاهر، حيث القدسي يمسه الطاهر وغير الطاهر. القرآن يسرى إلى الله عز وجل في آخر الزمان، وحيث القدسي ليس كذلك. فهذه يا أيها الإخوة فروق بين القرآن وبين حديث القدسي، وكلاهما كلام الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث القدسي قال الله عز وجل، فينسب المقول قولا إلى الله فيكون من كلامه. نعم. ونؤمن بأن الله عز وجل عليم على خلقه بذاته وصفاته بقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نعم، أن الله علي على خلقه بذاته، وهذا العلو الذاتي، وبصفاته أي بما له من الكمال في أسمائه وصفاته. وقد مر أن العلو كم نوع؟ من يعرف أن العلو ها أنت؟ أي تفضل. وعلو القدر والمنزلة، وعلو القهر والغلبة، وعلو الذات. ما الذي اختلف فيه المختلفون؟ أي هذا الذي انحرف فيه المنحرفون. فالله له أنواع العلو الثلاثة، تفضل. علو الذات بأن الله عال على خلقه بذاته، فهو على خلقه أي على عرشه، وعرشه فوق خلقه. طيب، العلو هل هو صفة ذاتية أو فعلية؟ تفضل. لا، اللي عليها القبوع ذاتية. والاستواء، استواء الله على العرش ذاتية، صفة ذاتية أو فعلية؟ ما الفرق إذن بين العلو والاستواء؟ ما الفرق؟ أنا ما أقول ما معنى، أقول ما الفرق بين العلو وبين الاستواء على العرش؟ أنا ما أقول وش الفرق بين الصفة الذاتية والفعلية. فهم السؤال أقول إيش؟ تفضل يا أخي. فهم السؤال نصف الإجابة. ما الفرق بين علو الله الذاتي وبين استوائه على عرشه؟ عندك شيء؟ تفضل. طيب ما الفرق بين العلو وبين الاستواء؟ لا، علو الله دائما في كل حين وفي كل أوان، لأن العلو صفة ذاتية. أما استواء العرش فلم يكن دائما، وإنما لم يستوي سبحانه على العرش هذا المخلوق العظيم حتى خلق السماوات والأرض، فبعد خلقهما استوى على العرش. فالاستواء صفة فعلية، والعلو صفة ذاتية، بمعنى أن الله في كل أوان عال على خلقه بذاته، وليس عليه شيء من خلقه كما ذكر السلف رحمهم الله. وعلو الله جل وعلا دلت عليه الأدلة الكثيرة، حتى إنها في القرآن أكثر من 1000 دليل كما ذكره ابن القيم، وأدلته في السنة أكثر من 6000 في الكتاب والسنة. وقد ألف فيه رحمه الله كتابا مستقلا، ما اسمه؟ ألف ابن القيم في علو الله كتابا مستقلا، لا، وين كتابك أنت؟ ما جبته؟ كان الإمام الشافعي إذا لم يحضر الطالب نسخته يخرجه من الحلقة. ها؟ لا ما تهم، احنا مخرجينه، لو خرجنا تهم ازعله والشباب ولا تحمله والعلم. ها؟ ما اسم كتاب ابن القيم يا أخواني الذي ألفه في إثبات صفة علو الله؟ واحد، أن ترفع ولا تخفض؟ ها؟ اثنان، فعززنا بثالث. ها؟ أحسنت. كتاب ابن القيم الذي ألفه في إثبات علو الله والرد على المنحرفين هو اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو على غزو المعطلة والجهمية. شلون أصل لك؟ ها؟ وأدلة علو الله جاءت أنواعا، رتبها ابن القيم في النونية إلى 21 نوعا في أدلة علو الله، ذكر منها شيخنا هاهنا نوعين، قال وهو العلي العظيم، هذا في ذكر علو الله العلو المطلق، العلي بجميع أنواع علوه، فسمى نفسه بالعلي ويتضمن من ذلك صفة العلو. ومن أدلة ذلك أن يعبر بالأدلة بالفوقية، من ذلك قول الله جل وعلا في آية العام وهو القاهر قال فوق عباده، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. فكل أدلائل الفوقية تدل على علو الله عز وجل. ذكر رحمه الله أنواع الأدلة في النونية في 21 نوعا في أوائل النونية، هذا وحاديها، هذا وثانيها، هذا وثالثها، هذا ورابعها، إلى أن قال هذا وحادي 20. إيه نعم. ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش مدبر الأمر، واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. لا يعلم كيفيته. أي نعم، إلا هو. نؤمن بأنه سبحانه خلق السماوات والأرض وبينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، لأن هذا المؤمن به هو خبر الله عن نفسه. الأخبار في القرآن والسنة وش توجب؟ توجب تصديق وإيمان. طيب الأوامر في الكتاب والسنة وش توجب؟ تصديق وإيش؟ وعمل. فتصدق بالأمر وتعمل به. والناس يكون انحرافهم من جهتين، فإذا جاء الخبر إذا لم يصدقوا به فهذا تكذيب له، وعدم التصديق مراتب، إما بجحده وإنكاره وهذا كفر بالاتفاق، وإما بتحريفه وتأويله. وأما الأوامر فإذا جاءت يجب أن يصدق بها، فإن كذب بها فهذا كفر. طيب إذا جاءت الأوامر ثم صدق بها ولم يعمل بها، أي لم تفعل، فهنا ينظر إلى ذات الأمر، فإن كان رتب على عدم فعله الكفر فيكون كافرا كالصلاة، وإذا جاء الأمر كترك الصلاة، وإذا جاء الأمر ولم يرتب على تركه الكفر وإنما رتب عليه الوعيد فيكون إيش؟ كبيرة من كبائر الذنوب. هذه الآية من سورة يونس ذكر الله جل وعلا فيها استواءه على العرش بعد خلق السماوات والأرض، وقد ذكر الله الاستواء في القرآن في كم موضع؟ كم؟ 7. تعرفها؟ اللي بيعرفها نعطيها من هالجوائز، لأن يقولون لابد أنها تنظف الطاولة من الجوائز. ذكر الله الاستواء في القرآن في كم موضع؟ في 7. ما هي؟ من يعددها لنا في سورها؟ ذكرها الله جل وعلا في ألف لام ميم صاد الأعراف، وذكرها في سورة يونس، وذكرها في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وذكرها في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وذكرها الله قبلها في سورة الفرقان في أواخرها، وذكرها الله في سورة فصلت حاميم فصلت، وذكرها الله في أوائل سورة الحديد. طيب من يأخذ الجائزة الحين؟ أقرب واحد. وشلون؟ أقرب واحد مع اليمين. أقرب واحد مع اليمين؟ ليش؟ باب ما جاء في التدليس. في الاستواء يا أيها الإخوة ذكره الله في 6 مواضع مرتبا بثم، وفي آية طه قال الرحمن على العرش استوى. والاستواء في القرآن جاء استوى معدا بعلى، وجاء استواء معدا بإيش؟ بإلى، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها. ويأتي الاستواء مطلقا الرحمن على العرش استوى، فهذه صور الاستواء التي جاءت في القرآن. ما معنى استوى؟ استوى أي علا وارتفع وصعد واستقر، هذه 4 معان للاستواء في لغة العرب. الاستواء في اللغة يأتي بمعنى العلو على، ويأتي بمعنى الارتفاع ارتفع، ويأتي بمعنى صعد، ويأتي بمعنى استقر. في حديث دعاء السفر حديث من؟ ابن عمر في صحيح مسلم، وجاء في حديث جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر واستوى على دابته، أي إيش؟ على عليها وارتفع عليها وصعد عليها واستقر عليها، قال سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين، حمد الله 3 وكبره 3 ثم قال سبحان الذي سخر هذا وما كنا له مقرنين. هذه معاني الاستواء. يقول ابن القيم رحمه الله ولهم، أي للسلف، ولهم عليها عبارات 4 قد حصلت للفارس الطعان، ولهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي في القرآن. هذه معاني الاستواء كما قال الشيخ، واستواءه على العرش علوه عليه بذاته، والعلو يشمل الارتفاع والصعود والاستقرار. علوه عليه بذاته لأنه قال الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى عرش. علوا خاصا لأن العلو العام هو علو الله على إيش؟ جميع المخلوقات، وهذه صفة ذاتية. أما علوه على العرش فهو علو خاص خص به هذا المخلوق العظيم الذي هو أعظم المخلوقات وهو عرش الرحمن. هذا معنى قول الشيخ علوا خاصا، ولهذا استواء الله على العرش صفة فعلية، واستواء على العرش يستلزم منه أماذا؟ استواءه على جميع مخلوقاته، استواء يليق بجلال الله أي بعظمته سبحانه وكماله لا نعلم كيفيته. لما تطرق الناس بعقولهم وأهوائهم وتخيلاتهم بالاستواء أفضى بهم ذلك إلى مذهبين قبيحين خطيرين، إما إلى التشبيه فشبهوا استواء الله على خلقه باستواء الملك على سريره أو الإنسان على دابته، وهذا التشبيه كفر لأنه تشبيه للخالق بالمخلوق أو صفة الخالق بصفة المخلوق. وإما أن يفضي هذا التخيل والتوهم والتكييف لاستواء الله إلى التعطيل كما فعله أهل التعطيل بأصنافهم المتعددين، لأنه تخيل وتوهم الاستواء في عقله فلما أوصله إلى التشبيه ذهب يطرده بماذا؟ بالتعطيل. فالتحريف والتأويل يمر أولا على التشبيه ثم يريد أن يتنزه عنه فيحرفه عن الله جل وعلا ويؤوله. والناس في الاستواء ما بين مشبه وما بين معطل، وأهل السنة بينهم مثبتين للاستواء بمعناه اللغوي على مراد الله جل وعلا وما يليق بعظمته كيفية وجلالة. الله عز وجل قال لليهود قولوا حطة، وش قالوا؟ حنطة، أضافوا نون، وما نون اليهود بأقبح من لام المعطلة لما قالوا إن الله استولى على العرش ولم يثبتوا أن الله استوى على العرش، فلام هؤلاء المعطلة مثل نون أولئك المحرفة من اليهود، كل ذلك من تحريف كلام الله عز وجل عن معناه وعن مراده. لو كان معنى استوى استولى لماذا لم يبينها لنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي قرأ علينا آيات الاستواء؟ ما ذكر ذلك. وأما ما يحتجون به من أن معنى استوى معنى استولى ما قاله إيش؟ الأخطل، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، فنقول هذا القول هذا البيت منحول على الأخطل، لأن أبا بكر ابن مجاهد أعلم الناس باللغة في زمن يقول فتشنا دواوين الأخطل ما لقيناها. هذا واحد. ثانيا الأخطل في نفسه نصراني والنصارى منحرفون في كلام الله. ثالثا أن هذا القول على فرض صحته لا يعني أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، بل معنى أنه علا على العراق العلو إيش الذي مكنه من ملكه ومن السيطرة عليه، فليس فيه ما ذهبوا إليه. ومن الغرائب أن أهل التعطيل وأهل الأهواء يبحثون فإذا وجدوا بيتا شاذا يوافق مذهبهم أو دليلا ضعيفا يوافق رأيهم أهملوا جميع الأدلة الصحيحة الواضحة إلى القول الذي يميلون إليه، كشأن أهل الأهواء في كل زمان يعتقد ثم يستدل، أما أهل السنة فيستدلون ثم يعتقدون. وهذا يا أيها الإخوة ليس خاصا في الصفات ولا في أسماء الله، بل حتى في الظنون بعباد الله. صاحب الهوى ولو ادعى أنه سنيا أو سلفيا أو صالحا أو طالب علم، إذا كان عنده هوى ينظر أين هواه ثم يبحث عن الأدلة التي توافق هواه. وأما أهل الإيمان فيبحثون عن الأدلة ثم ينقادون لها ويسلمون لها ويذعنون لمرادها. تأمل هذا في الأمور العملية وكما تتأمله في المسائل الاعتقادية، وبه يتبين لك صاحب السنة من صاحب الهوى والبدعة. ظهر هذا يا أخواني، والتأصيل وبعض التلميح يغني عن كثير من التصريح والتأكيد. نعم، ونؤمن بأن الله سهم القيم وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقته، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقته. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيره إنه مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. هذه الجملة في الإيمان بمعية الله عز وجل لخلقه. ومعية الله نوعان كما دلت عليها الأدلة: معية الله لخلقه معية عامة، وهذه من صفات ذاته، معيته مع خلقه المعية العامة التي من مقتضياتها أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويدبر أمورهم ولا يخفى عليه منهم شيء. هذه معية العامة التي تقتضي الإحاطة والإطلاع على كل شيء من عباده. والمعية العامة جاءت أدلتها في القرآن في قول الله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. هذه المعية العامة. والنوع الثاني المعية الخاصة، وهي صفة فعلية ليست لكل أحد ولكن لمن يشاء سبحانه من عباده، وهي معية الله لأوليائه من الأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام وأوليائه الصالحين. والمعية الخاصة هي المذكورة في مثل قول الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هي المذكورة في قول الله تعالى في براءة: لا تحزن إن الله معنا. وتقتضي هذه المعية النصر والتأييد والحفظ لهؤلاء الذين صار الله جل وعلا معهم معية خاصة. والمعية يا أيها الإخوة بنوعيها صفة حقيقية لله، ومعنى حقيقية أنها ليست مجازية، ليست مؤلفة محرفة مؤولة، وإنما على الحقيقة اللائقة بالله. الله معنا، ولا يلزم من ذلك أن يكون مخالطا ممازجا لنا. وهذا في المخلوقات، تقولون سرنا والقمر معنا، سرنا والقمر إيش معنا؟ هل معناها أنه ما شانا ولا خالطنا؟ لا، أنه مصاحب لنا معية لائقة بهذا القمر. فإذا كان هذا في المخلوق مع المخلوق، فكيف بالخالق مع المخلوق؟ الشأن أعظم وأولى وأجل. ولهذا يقول الشيخ: ومن كان هذا شأنه في المعية كان مع خلقه حقيقة، أي لا مجازا ولا كذبا، وإن كان فوقهم فهو معنا حقيقة لائقة بجلاله من غير ممازجة ومخالطة كما تقوله الحلولية والجهمية، وهو فوق عرشه. قد يقول قائل: كيف هذا؟ نقول: كيف أزلها وألغها في باب أسماء الله وصفاته، لأن قلوبنا وعقولنا لا تتحمل معنى الكيفية، ولو تحملته لأبانه الله، ولكن الكيفية مما لا تبلغه قلوبنا ولا عقولنا. إذا كان هذا في المخلوقات، فكيف برب المخلوقات وخالقها جل وعلا؟ ثم ذكر أيضا لئلا يظن ظان أنه إذا قال معنا أنه مع خلقه حقيقة أنه يعتقد اعتقاد الحلولية. الحلولية هم طوائف في عقيدة مازجت عدة طوائف، مازجت غلاة الصوفية، ومازجت الجهمية، ومازجت عامة المتكلمين، فهي عقيدة مازجت عدة فرق أو داخلت عدة فرق. ومعنى الحلولية أن الله حال بخلقه، ولهذا يقول أن الله في كل مكان، وهذا خطأ، لأن هذا اعتقاد أهل الحلول، نقول الله على عرشه فوق خلقه وعلمه إن في كل مكان، لأن الله بدأ في آية المجادلة بالعلم وختمها بالعلم وفيها ذكر معيته لخلقه. ونرى أن من قال ذلك أي أن الله مع خلقه في الأرض أنه كافر أو ضال، أو هنا للتشكيك أو للتنويع، أو هنا للتشكيك أو للتنويع، ولماذا؟ أو للتنويع بحسب حال القائل، فإن قالها مع علمه بالأدلة الدالة على علو الله فيعاند ويكابر بأن الله لا ليس عاليا مع على خلقه وإنما مخالط مع خلقه في الأرض، فهذا كافر لأنه رد الأدلة الصحيحة وكذبها ولم يقل بها. طيب، وإن قالها جهلا أو تقليدا يقلد غيره إن الله في كل مكان ثم يذهب يؤول الأدلة أو يقتنع بمن أول الأدلة أو رضي قوله كعامة المتكلمين، فهذا لا يكون كافرا بمجرد ذلك وإنما يكون ضالا. إذن قوله ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أي في المعاند المكابر، أو ضال في الذي يقلد غيره بشبهة، فإنه لا يكون كافرا بمجرد ذلك وإنما يكون في نفسه ضال، على أننا نعتقد أن من أنكر علو الله على خلقه أن هذا الإنكار كفر، لكن ليس كل من أنكر علو الله على خلقه يكون بعينه وبذاته كافرا حتى تجتمع شروط التكفير الأربع وتنتفي موانعها. فإن كان عنده شبهة أو أنه مقلد أو أنه ليس عنده علم وإنما عامي، فهذا يكون إنكار العلو كفر أكبر، لكن هو في عينه يكون ضالا لا كافرا. وهذه من القواعد المهمة في مسائل التكفير، ولهذا أهل السنة لم يكفروا علماء أنكروا علو الله على خلقه. لماذا؟ لوجود الشبهة، والشبهة نوع من أنواع إيش؟ الجهل، ونوع من أنواع التأويل التي يدرأ بها وصف الكفر، وإن كان لا يدرأ بها وصف الضلال والبدعة عن صاحبها. نعم. ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير أو الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني من يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اللهم صل وسلم عليه. لما ذكر على الأدلة من القرآن على جملة من الصفات نوع بذكر الأدلة من السنة على صفات لم يأتي ذكرها في القرآن. لماذا؟ لأن باب الصفات والأسماء مبناه على ثلاثة أسس: ما وصف الله به نفسه في القرآن من الأسماء والصفات إثباتا ونفيا، وما سماه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة إثباتا ونفيا، وأن هذه لا نعلم كيفيتها. أما المصادر فالقرآن، والآن دخل المصدر الثاني وهي ماذا؟ السنة الصحيحة وحديث النزول، ويعرف الحديث هذا بحديث النزول. العلماء رحمهم الله يسمون الأحاديث إما بجملة منها أو بمعناها أو بمن رواها. حديث عمر، إنما الأعمال بالنيات معروف بحديث عمر لأنه أشهر من رواه عمر. وحديث جبريل رواه عمر وعرف حديث جبريل لأن فيه سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يسمى بحديث النزول، وقد تواتر لفظه وأخرجاه في الصحيحين وغيرها من الصحاح والسنن، كما حديث المسيء صلاته عرف عند أهل العلم بهذا الحديث حديث المسيء صلاته لأنه جاء فيه ذكر قصته. نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا يدل على صفتين، ما هما؟ صفة النزول وصفة العلو، لأن النزول لا يكون إلا لمن كان عاليا، حيث النزول من أعلى إلى أسفل، وهو نزول يليق بجلال الله لا نعلم كيفيته، ولا نتطاول مع أهوائنا ومع أوهامنا ومع ما يطرأ على عقولنا من التكييفات في نزوله، يجب أن يطرد ذلك كله ويستعاذ بالله من الشيطان، لأن ذلك من تأويلات الشيطان. والنزول صفة فعلية لأنه نزول مرتبط بمشيئة الله. أما العلو صفة ذاتية لأنه دائم عالم مرتبط بذات الله. ونزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا نزول يليق بجلاله، وبالتالي لا معنى إلى أن نهرطق نقول هل يخلو العرش منها أو لا يخلو العرش منه، لأن هذا القول ناشئ عن تكييف وتخيل وتوهم هذا النزول، وهذا ما يدفعه أهل السنة جملة وتفصيلا ولا يستسلمون معه ولا يخوضون فيه، لأن هذا ليس لهم فيه مدخل وليس عندهم فيه دليل ولا خبر. نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا لماذا؟ تحننا إلى عباده، يتعرض لهم سبحانه فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى يطلع الفجر. أهل التأويل والتعطيل والتحريف قالوا إن الله ما ينزل، كأن يقول يا رسول الله أنت كاذب سدبت علينا، الرسول يقول ينزل ربنا، يقول لا ما هو بينزل. طيب من الذي ينزل؟ قالوا ينزل ملك، أو تنزل رحمته، أو ينزل أمره. انظروا إلى عدم التسليم والإذعان لكتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام وترك التهيؤات والخيالات والتوهمات، وإنما نذعن لما جاء في كلام الله على مراد الله ولما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، لا ندخل في ذلك متوهمين بآرائنا ولا متهوكين بعقولنا. هذا هو أهل هذا مذهب أهل الإثبات وأهل السنة، وهذا منهجهم. طيب لما قالوا إنه ينزل ملك أو تنزل رحمة الله أو ينزل أمره، نقول هل يعقل أن يقول الملك من يدعوني فأستجيب له؟ هل ندعو الملك؟ يدعو الملك صرنا مشركين. هل يمكن أن تدعى الرحمة أو أمر الله؟ هذا نتاج التأويل، وهو ماذا؟ تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد بقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هذا في إثبات صفة الإتيان، وصفة الإتيان والمجيء بمعنى واحد، أو شئت إن قلت على التفصيل والتدقيق بمعنى متقارب، وكلاهما ثبت لله جل وعلا، الإتيان والمجيء، وهي من الصفات الفعلية، لأنه ليس في كل وقت جائي ولا آتي، إنما يأتي ويجيء إذا شاء. والدليل وجاء ربك، فأثبت لنفسه أنه يجيء. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجيء الله لفصل القضاء، متى هذا؟ يوم القيامة بعد الشفاعة العظمى. فهذا في إثبات المجيء والإتيان له سبحانه على ما يليق بجلاله. والعجيب أن المتكلمين والمعطلة ينفون حقيقة الإتيان والمجيء عن الله. طيب نقول هل الملائكة تجيء؟ قال نعم الملائكة تجيء. نقول كيف تفرقون إذن؟ الله عز وجل وجاء ربك إيش والملك صفا صفا، فأثبتوا مجيئا للملك ونفوا مجيئا لرب الملك وهو الله. وهذا نتاج وغوائل التحريف والتعطيل، أنه يورث صاحبه التناقض كما يورثه تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بلية التحريف والتأويل أعظم البلايا والرزايا التي رزئ المسلمون فيها في باب أسماء الله وصفاته. نعم. ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان، كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله تعالى إن كان الله يريد أن أن يغويكم هو ربه. وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. من صفات الله جل وعلا الإرادة، فالله يريد ولا يكون شيء إلا بمراده. والإرادة في القرآن، إرادة الله نوعان، إرادة الله في القرآن إيش؟ نوعان. باستقراء الأدلة في القرآن والسنة إرادة الله نوعان. طيب، قول الله جل وعلا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب في سورة هود عليه السلام. أي أنواع الإرادة؟ العامة ولا الخاصة؟ الكونية ولا الشرعية؟ خطأ. أحسنت، ليست هذه إرادة الله، وإنما هي إرادة عبد الله شعيب عليه السلام. تفضل. ولهذا انتبهوا أن الإرادة في القرآن إرادة الله نوعان، إرادة من؟ إرادة الله، ليست إرادة خلق الله، مع أنها إرادة ذكرها الله على لسان شعيب، لكنها ليست إرادة الله. إذن الذي البحث فيها والكلام فيها ما إرادة الخالق لا إرادة المخلوق. الإرادة في القرآن نوعان، إرادة الله نوعان، إرادة عامة وتسمى لها أربعة أسماء. تسمى الإرادة العامة لأنها تعم جميع المخلوقات، وتسمى الإرادة الكونية لأنها متعلقة بالكون كله، وتسمى الإرادة الشاملة تشمل كل شيء فلا يغادرها شيء، وتسمى الإرادة القدرية لأنها متعلقة بماذا؟ بالقضاء والقدر. مثل ماذا؟ مثل قول الله جل وعلا في المروج فعال لما يريد، فقوله لما يريد أي الإرادة العامة، فكل إرادة عامة قدرية شاملة كونية فالله هو الذي فعلها. والإرادة الكونية مثل قول الله جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولهذا نقول إن الإرادة العامة هي المشيئة، والمشيئة هي الإرادة العامة الكونية. ولا يلزم أن تكون هذه الإرادة العامة محبوبة لله لأنها متعلقة بالقضاء والقدر، فالله أراد الكفر من الكافر لكنه نهاه عنه، أراده يعني قدره وقضاه وسبق به علمه وإرادته، لا معنى أنها يحبه. وهذا معنى قول الشيخ ولا يلزم أن يكون أي الإرادة الكونية محبوبا لله. النوع الثاني الإرادة الشرعية، ولها ثلاثة أسماء، لها أربعة أسماء. تسمى شرعية لأنها متعلقة بشرع الله، وتسمى إرادة خاصة لأنها خاصة بمن؟ خاصة حتى الكونية خاصة بالله، حتى الكونية خاصة بالمخلوق. خطأ، حتى الكونية خاصة بما أراده الله من عباده، خاصة بشرع الله، خاصة بالمكلفين فيما يأمرهم وينهاهم. الإرادة الشرعية، إرادة الثانية شرعية متعلقة بشرع الله، وخاصة لأنها مخصوصة بشرع الله وبمحبوبات الله، وهي أيضا إرادة أمرية لأنها متعلقة بأوامر الله ونواهيه، وهي إرادة إيش؟ قلنا شرعية وخاصة وأمرية ودينية لأنها متعلقة بدين الله. ومعنى أنها أيضا خاصة ليست عامة كالإرادة الكونية تعم جميع الخلق، وإنما هي خاصة بدين الله وأوامره ونواهيه. والإرادة الشرعية جاءت في مواضع كثيرة، قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني يحب الله بكم اليسر ولا يحبكم العسر. خذوا قاعدة، كل إرادة في القرآن بمعنى يحب فهي الإرادة الشرعية الدينية الخاصة الأمرية. كل إرادة في القرآن بمعنى يحب فهي الإرادة الخاصة الدينية، وكل إرادة في القرآن بمعنى يقدر فهي الإرادة الكونية الأمرية العامة الشاملة. ظاهر هذا؟ حتى تعرفها إذا جاءت كلمة أراد أو يريد أو يرد في القرآن مضافة إلى الله فطبق عليها يقدر أو يحب، تعرف عندئذ مراده. يريد الله بكم اليسر، هل معناها يقدر الله بكم اليسر أو يحب؟ يحب، إذن هي إرادة دينية. ولا يريد بكم العسر، أي ولا يحب لكم العسر. يريد الله ليبين لكم، هنا إرادة إيش؟ شرعية. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، هنا إرادة إيش؟ كونية. خطأ، هذه ليست إرادة الله. ويريد من؟ الذين يتبعون الشهوات، هذه إرادة إيش؟ خارجة عن إرادة الله. يريد الله ليبين لكم، هذه شرعية. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، شرعية. واضحنا هذا يا أخوان؟ طيب، قول الله جل وعلا في الأنعام: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، شرعية أو دينية؟ شرعية أو أمرية؟ الذي يعرف يعطينا يمنه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره إيش؟ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يعني هذا شختك بختك، ما يمكن. تفضل. لماذا؟ ما في شيء اسمه تحتمل كله. ها؟ كونية قدرية. لماذا؟ ها؟ أي ها؟ أي شرعية. لماذا؟ ترى أنا جبت الآية هذا اختبارا لكم، هل أنتم فهمتم الفرق بين إرادة ولا ما فهمتموها؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. طبقوا فيها القاعدة تبين لكم. الأولى شرعية. أي أخطت أسلك العبرة. ها ها، شفها وعلمنا، هل هي شرعية ولا كونية؟ أي أي ها، لا الشاب اللي وراء، أنت لا هذا شايب، أنت الشاب. ها أي ها، من يرد الله، الله يرضى عليك. هذه واضحة. فمن يرد يعني الله الفاعل، ومن مستتر تقديره الله. أنت ما زلت على رأيك ولا تغيرت؟ أي أصبت، قولك هو الصحيح. فمن يرد الله أن يهديه هذه الإرادة ها الكونية، بمعنى يقدر. من يقدر الله هدايته إيش؟ يشرح صدره للإسلام، ومن يقدر الله إضلاله يجعل صدره ضيقا حرجا، أي لا يقبل الحق ولا يقتنع به ولا ينساق له. فهذه الإرادة هي الإرادة الكونية. تفضل أعطوا هذه حق الشيخ. إذا علمنا هذا يا أخواني بالفرق بين إرادتين، وبحث الإرادة بحث لطيف من لطائف مباحث العقيدة، فالعلماء ذكروا فروقا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. من يعددها لنا؟ من عدد خمسة فروق نعطيه شرح الشيخ محمد على الواسطية، وهذا أخرناه للأخير لأنه هو الدسم من غير حجران بالأول. ما الفرق بين الإرادتين الشرعية والكونية؟ العلماء ذكروا لها 9 فروق، أنا أبي 5، راعى النصف سالم، ولا أقبل بالتقسيط ولا أرضى بالفزعات، اللي بيجيبها يجيبها جميع. ها تفضل. أن تكون في المحبوب. ها لا والكونية أنت أعطني الفروق في الكونية والشرعية جميعا. يعني الفرق الأول أن الإرادة الشرعية تكون في المحبوبات، أما الشرع الكونية في المحبوب غير المحبوب، هذا فرق. نعم الكونية أحسنت، الشرعية قد تقع وقد لا تقع. أراد الله منا الإيمان، فمنا من آمن ومنا من لم يؤمن. أما الكونية فلا بد من وقوعها، لا بد من تحققها. لا هذا ما هو فرق، ما له علاقة لا. حتى الكونية مقصودة لذاتها بعد. ها ذكرت فرقين، والشرط بيننا وبينك 5. انتهيت يعني انقطعت. ها من يأتينا بها 5 غير ما ذكرها أخونا؟ تفضل. أي زين هذا واحد. هذا ذكرها زميلك. ها لا تكمل، جئت بشيء جديد. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة. أي. أما الإرادة الشرعية فليست معنى المشيئة. صح هذا فرق. من قال إن الإرادة الشرعية بمعنى المشيئة فقد أخطأ مذهب السلف، وهذه المسألة مما يقع فيها بعض الفضلاء يا أخواني، يخطئون فيها. لماذا؟ لأن حظهم من علم العقيدة حظ يسير لم يرسخوا فيه. المشيئة هي الإرادة الكونية ليست الإرادة الدينية، تأملوا هذا، لأن وقع فيها بعض الأفاضل وقد قلدوا عليه، وإذا قيل إنه أخطأ عظمت عند هؤلاء في صدورهم أن فلان يخطئ. نعم أخطأ، لأن الإرادة الشرعية ما تكون بمعنى المشيئة. قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذه إرادة كونية ولا إرادة شرعية؟ كونية ما تكون شرعية. ثالثا أن الإرادة الكونية تكون بمعنى المقدر. أي. أما الإرادة الشرعية فهي بمعنى يشاء. صح هذا الثالثة. الرابعة لا الثالثة، لأن هذه أنا اللي قلتها ما هو بنت. لا ما يقال هذا. لا الله يريد أن يتوب، يعني يحب التوبة، ما يأمرنا بالتوبة. أمر التوبة جاء في أمر آخر ما هو في هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى ربكم، هذا الأمر بالتوبة. أما يريد الله أن يتوب ما فيها يأمركم الله أن يتوب. الإرادة الشرعية إرادة دينية تتعلق بالأمور. لا هذا ذكرناها. طيب يا أبتش أنا أود أعطيك الشرح، لكن لا بد أن تستوفيها. الإرادة الشرعية إيش؟ الإرادة الشرعية غير لازمة تتحقق، أما الإرادة الكونية فهي لازمة تتحقق. أحسنت، هذا فرق صحيح. الإرادة الكونية لا بد أن تتحقق، أما الشرعية تحقق أو لا تتحقق. أراد الله من فرعون أن يؤمن، فهل آمن؟ لم يؤمن. هذا فرق صحيح، أن الإرادة الكونية لا بد من تحققها ووقوعها، أما الإرادة الشرعية الدينية فقد تتحقق وقد لا تتحقق. الفارق الخامس ما تبدل الحال. الخامس يقول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة الشرعية إرادة لا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أين ها؟ الإرادة الشرعية تأتي في القرآن منفية ولا يريد، أما الإرادة الكونية فلا يمكن أن تأتي منفية وإنما تأتي مثبتة. خذ الله ربك. نعم. ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، وكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإن لحكمته، أو تعبد به خلقه شرعا، فإنه لحكمه وعلى فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت أقولنا عن ذلك. قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. شفت هالأسطر الثلاثة، هذه لخص لكم فيها الشيخ مسألة من أعظم مسائل الإرادة ومسائل القضاء والقدر انحرافا بين الطوائف، تسمى عند العلماء بمسألة الحكمة والتعليم. لخص الشيخ بهذين السطرين، لأنه رحمه الله ممن هضم العقيدة بعدما تعلمها بدلائلها، لخص لكم في هذين السطرين ونصف. يقول الشيخ: ونؤمن بأن مراده الكوني، أي ما أراده الله كونا، كالمطر وكالخلق وكالرزق، والشرع أي ما أراده شرعا كالصلاة والتوحيد والإيمان والطاعات وترك المحرمات، أن هذا المراد الكونية والشرعية تابع ليش؟ لحكمة الله، وهذا ربط للإرادة وربط للقدر وربط للشرع بصفة الحكمة وباسم الله الحكيم، أن ما أراده الله كونا وما أراده شرعا تابع لحكمته، أي فرع من حكمة الله، وهذا فيه العلاقة بين الصفات بعضها وبعض. فالله مريد، له إرادة، وإرادته من حكمته جل وعلا. تفسيرها قال: فكل ما قضاه كونا، مثل ماذا؟ خلق الإنس والجن والدنيا والآخرة والسماوات والأراضين، كل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه، تعبدنا بالتوحيد وبالإيمان وبالصلاة وبالزكاة وبالحج وبالجهاد وبالطاعات وبالانتهاء عن المحرمات، فإنه لحكمة، تعبدنا ذلك لحكمة وقضى ذلك لحكمة. ولهذا لو قال قائل: ليش ما جعل الله لي ثلاثة أرجل؟ نقول: هذا جعلك رجلين لحكمة، وغيرك ثلاث وأربع لحكمة، وغيرك ما له أرجل يمشي على بطنه لحكمة، هذا حكمة إيش؟ كونية. لو قال قائل: ليش جعل الله الفجة ثنتين ما جعلها عشر؟ نقول: هذا حكم شرعي لحكمة، فهو لحكمة وعلى وفق الحكمة، علمناها أو لم نعلمها، لا ندخل في ذلك متوهمين ولا متوهكين، وإلا نكون دخلنا فيما لا يعنينا وخذنا فيما لا نحسن، وهذا يستلزم لنا أن نتطاول على حكمة الله، فإما ننفيها أو ننفي بعضها أو نعطلها أو ننكرها. ولهذا الأحكام الشرعية والقدرية قد تظهر لنا حكمها في ظهور الحكمة في الأخبار في الأمور المقدرة، أن الله ربط الأشياء بمسبباتها، أليس كذلك؟ وقد يخرق الله العادة، فالآن الولد يأتي من جهة الزواج والنكاح، لكن قد يخرق الله العادة كما فعلها في آدم، وكما فعلها في من؟ في حواء وفي عيسى. خرق الله العادة فجاء آدم من غير أب ولا أم، وجاءت حواء من ذكر بلا أنثى، وجاء عيسى من أم بلا ذكر، لكن أجر الله العادة والحكمة التي وفق الله العباد إليها أن الأشياء مناطة بمسبباتها. وفي الشرع جعل الله جل وعلا أمورا لحكمة أظهر فيها العلة، مثل الخمر، كل ما أسكر فهو خمر، فهذه علة منصوصة، فكل ما كان مثلها يقاس عليها. فالمخدرات ما جاء تحريمها في القرآن؟ هل في القرآن تحريم الأفيون؟ ها؟ هل في القرآن تحريم الحشيشة؟ لا. هل في القرآن تحريم الهيروين؟ نصا لا، لكنها لما كانت مسكرة أو مخدرة أو مفترة ألحقت بالأصل، لأن الحكمة فيها حكمة منصوصة. لاحظتم يا أخواني؟ وهناك حكم غير منصوصة وإنما يستنبطها العلماء، فما استنبطوه وصارت الحكمة فيها صحيحة والعلة فيها صحيحة قيس عليها مثلها. ولهذا قالوا العبادات لا قياس فيها، العبادة المحضة لا قياس فيها. لو قال واحد أن بنخلي صلاة بين الظهر وبين الفجر 6 ركعات، ليش؟ قياسا على الظهر، هل يصح قياسه؟ ما يصح. تصير العبادة عندئذ ماذا؟ بدعة، لأنه أحدث في دين الله ما لم يشرعه. ولو قال على جهة القياس نقول العبادات كلها لا قياس فيها. ظهر لكم هذا يا أخواني؟ ولعلنا نقف على هذا. وذكر الأدلة، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذا إثبات الحكمة لله جل وعلا وأنه أحسن حكما، وإذا كان أحكم الحاكمين ولا أحسن منه حكما إذن لا يتطاول في معرفة أحكامه القدرية ولا أحكامه الشرعية إلا ما دلنا عليه بالدلائل الصحيحة، إما شرعية أو عقلية. ونأخذ على العادة 3 أسئلة شفهية ثم 3 مكتوبة. نعم تفضل. يقول أخوكم في سؤال، هل نقول إن أهل السنة اختلفوا في العقيدة؟ الجواب لا، أهل السنة اتفقوا على العقيدة في أصولها وأجمعوا عليها في أصولها، وإنما قد يقع اختلاف في تفاصيل، في بعض تفاصيل مسائل العقيدة فيكون فيها الاجتهاد كما في المسائل الفقهية، كما اختلفوا في الكرسي، مع أن الكرسي متعلقه العلم من أبواب العقيدة، لكن اختلفوا فيه اختلافا في مسألة تفصيلية، كما اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هل رآه بعينه ولا ما رآه. وأما مسألة فناء النار فلم يقع فيها الاختلاف الحقيقي، الاختلاف الحقيقي بين أهل السنة وبين الجهمية. أهل السنة قالوا إن النار ما تفنى، أهلها مؤبدون فيها أبد الآباد، لكن الجهمية قالوا إنها تفنى، وقال المعتزلي أبو الهذيل العلاف إنها تفنى حركاتهم وتبقى ذواتهم. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضعكة كاذب مجاني، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان. أما أهل السنة فما عندهم، أهل الجنة فيها مؤبدون وأهل النار فيها مؤبدون، أي المخلدون الذين تفنى نارهم أهل الكبائر، ومعنى تفنى نارهم أي أنهم يخرجون منها ولا يؤبدون فيها، وإنما ترجع نارهم عذابا على المخلدين فيها. نعم. هنا رب الله عز وجل يقدر، فما ذنب المخلوق في تحديد الهداية أو الضلال؟ نعم، الله عز وجل قدر الخير والشر والإيمان والكفر والثواب والعقاب، هل أجبرك؟ هل أجبر المخلوق أو ترك له الخيار؟ ها؟ الله لا تقول لكن، عطني جوابا على ما سألتك. أي نعم، الله عز وجل أبان الخير وبين طريقه ورغبنا وحثنا عليه، أرسل إلينا فيه رسلا وأنزل كتبا ورغبنا فيه في الدنيا والآخرة، وبين الشر وحذر منه وأنذرنا إياه، ثم ترك لنا الخيار. فما يفعله الإنسان بمحض إرادته يثاب عليه أو يعاقب عليه، وكل ما يفعله العبد من خير أو شر، من إثابة أو عقابة، لن يخرج عن علم الله وتقديره الشامل. إذن الثواب والعقاب هل هو على قضاء الله ولا على اختيارك؟ على اختيارك، أليس كذلك؟ ولهذا الأفعال الاضطرارية هل يثيب الله عليها أو يعاقب عليها؟ لا. النظرة الأولى هل هي بإرادتك؟ لا. هل عليها ثواب وعقاب؟ لا. لكن الثانية لماذا؟ لأنها متعلقة بالإرادة. فالثواب افطنوا لهذا لتسلموا من انزلاق المنحرفين في القدر. الثواب والعقاب لا على ما قضى به الله، وإنما على ما يختاره العبد، على ما يختاره العبد. ولهذا الثواب والعقاب في أفعالك الاختيارية لا في أفعالك الاضطرارية. المرتعش اللي فيها الرعشة هل يتحكم فيها؟ هل يثاب ويعاقب عليها؟ لا. لكن إذا أخذ الإنسان الكأس وفيه خمر قال وشربه يعاقب عليها، لأنه فعل ذلك بإيش؟ بإرادته واختياره. ها؟ الثواب والعقاب يكون على اختيار العبد فعله وما يريد، لا على ما مضى به علم الله جل وعلا وقدره. وما يفعله العبد بكل حال من خير أو شر، من محبوب أو غير محبوب، لن يخرج عن قضاء الله وقدره السابق. أعطناك السؤال. القرآن أنزله الله جل وعلا منجما حسب الوقائع، وأنزلناه ونزلناه تأتي بمعنى متقارب، لكن ذكر الله القرآن بأنه إيش؟ نزل، وما والكتب التي قبلها بأنها أنزلت، لأن القرآن نزل منجما. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، والكتب التي سبقت ذكر أنها أنزلت أي جملة واحدة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فالفرق بين أنزل ونزل أن نزل فعل مضاعف يعني متكرر، أما أنزل فجملة واحدة، وهذا الفرق بين القرآن والكتب السابقة. خدنا ثلاثة. يقول صدرت رسالة حول أسماء الله 99 الثابتة في القرآن، جمعها الدكتور محمد عبد الرزاق، فهل سمعتم عنها وما رأيكم فيها؟ ما سمعت عنها ولم أرها. والعلماء عنوا بالأسماء الحسنى عدا لها من القرآن والسنة، وممن عني بها ابن القيم رحمه الله وله فيها مؤلف ولم يطبع بعد، لأنه والله أعلم لم يعثر عليه، إنما ذكر هذا المؤلف منظوما في النونية في توحيد الأنبياء والمرسلين، ذكر الأسماء الحسنى شارحا لها نظما. وممن عني بجمعها أيضا شيخنا رحمه الله في آخر كتابه القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى. وأما الكتاب اللي أشار إليه السائل فلم أقف عليه ولا أعرفه. يقول ما الرد على هذه الشبهة أنه أتى في الحديث أن العبد إذا صلى وصرف نظره فإن الله يصرف وجهه عنه، وهذا يدل على أن الله معنا؟ ما الرد على هذا؟ نعم، الله معنا معية لائقة بجلاله، تعني اطلاعه علينا وعلمه بنا، وأنه لا يخفى علينا منه خافية. وما جاء في الحديث أن الله إذا أقبل العبد عليه بالصلاة أقبل الله عليه إقبال يليق بجلال الله، فإذا صرف العبد التفت من يسارا صرف الله وجهه عنه، لا معنى أنه يغيب عن علم الله، ولكن هذا جزاء من جنس عمله، جزاء وفاقا كما جاء في القرآن. وليس معنى أن الله إذا صرف وجهه عنه أنه يغيب عن علم الله أو يغيب عن إحاطته واطلاعه عليه، لا، لكن هذا الجزاء بصرف وجهه عنه لأنه تصارف عن الله عز وجل بمن شغل به. نأخذ من جهة اليمين. يقول هل يوجد في القرآن مجاز غير حقيقي والسنة كذلك؟ لا، المجاز المراد به ما يجوز في لغة العرب التي نزل بها القرآن، وأما أن يكون في القرآن شيء حقيقي وشيء مجازي يعني غير حقيقي كما في اصطلاح المتكلمين واصطلاح اللغويين، فهذا ليس في القرآن، بمعنى صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر. مثاله عندهم إذا قالوا هذا إنسان أسد، نقول هو أسد مما يجوز أن يطلق عليه الشجاع، يجوز يطلق عليه يسمى أسدا، لكن ليس معناه الأسد الذي هو حيوان الغابة، وإنما أسد بمعنى شجاعته لوجود قرينة، وهو قوله إنسان أسد، أو قول الإنسان رأيت بحرا يمشي في السوق، ما هو من البحر جاء ومشي في السوق، لكن رأى رجلا كريما كرم إيش البحر. فهذا ليس من المجاز بمعنى غير الحقيقي، وإنما مما يجوز استعماله في اللغة. وأبو معمر وأبو عبيدة معمر المثنى ألف كتابا سماه مجاز القرآن، أي ما يجوز فيه وجه وجهين وثلاثة، لا على ما يصطلحه المتكلمون والمعطلون وبعض اللغويين من أن المجاز صرف اللفظ عن الحقيقة إلى معنى آخر، لا ليس هذا هو المراد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.